تركتكم على مثل البيضاء، ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ولن تهلكوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض، بل لا هداية ولا نجاة ولا سعادة ولا عصمة إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إن تطيعوه تهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بل قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وهذا أعظم كيد يدبره الكفار للمسلمين، يردوكم بعد إيمانكم كافرين، هذه الغاية القصوى. ثم قال الله مبينا منهجا للمسلمين عظيم: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أي أن الكفر لا يمكن أن يحصل لكم ما دمتم قائمين على أمرين اثنين، وأنتم تتلى عليكم آيات الله مستمسكون بالكتاب، وفيكم رسوله مستمسكون بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وذل قال ابن تيمية رحمه الله: مدار النصر والظهور مع اتباع النبي وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك. وقال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاح، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم أي انتعاشه وظهوره ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فلا نجاة من الفتن إلا بالاستمساك بالسنن. قال عليه الصلاة والسلام: حين يرتكب الناس المعاصي ويخالفون السنة، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فالنجاة بالسنة. في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وتأمل: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا القول يدل على شدة المخالف وشدة المعارض، حتى يكون المستمسك بها كأنه قابض على الجمر. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. بل السنة نجاة من أمور الدنيا، كما أنها نجاة من أمور الآخرة. أضرب لكم مثالين اثنين ثم أنتقل للوصية. المثال الأول: في غزوة الأحزاب. وغزوة الأحزاب، ما أدراكم ما غزوة الأحزاب؟ اجتمع المشركون من كل حدب وصوب، ونقض اليهود من الداخل العهود، وكان المسلمون في وقت قلة وشدة. قال الله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. أبصار من وقلوب من؟ المؤمنون الرسخ صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان الصحابة يحفر أحدهم من شدة البرد لنفسه الحفرة يتقي بها شدة البرد. في هذه الشدة قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ المقابل كبير، والضامن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يقم منهم أحد. ثم رجع يصلي، ثم رجع إلى أصحابه فقال: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ فلم يقم أحد. ثم رجع يصلي، ثم رجع إلى أصحابه فقال: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ فسكت الصحابة كلهم. قال حذيفة: فوقعت رجله بي، وكانت ليلة مظلمة حتى إن الرجل ليمد يده فلا يبصرها. فقال: من؟ قال: قلت حذيفة. قال: قم. قال: فلم يكن لي بد من امتثال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قم فأتني بخبر القوم ولا تحدث شيئا أو ولا تذعرهم علي. قال: فخرجت فكأنما أمشي في تنور. أين البرد الذي كان يجده؟ لما امتثل السنة انقلب البرد إلى دفء. المثال الثاني: لما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وارتدت العرب وحصل ما حصل، قام بعد ذلك أبو هريرة يوما يحدث ويقول للناس: والذي لا إله غيره، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله في الأرض. وجعل يكرر ذلك: لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله في الأرض. فقيل: ما هي أبا هريرة؟ إن هذا تقوله كبير، لولا خلافة أبو بكر ما عبد الله في الأرض. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أسامة بن زيد على رأس 700 إلى الشام، فلما كانوا بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا خليفة رسول الله، رد هؤلاء، كيف تبعث بهؤلاء إلى الشام وقد ارتدت العرب حول المدينة؟ المخالف صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمخالف رجل واحد، الصديق الأكبر. وأبو بكر أعظم هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وأكثر الناس إيمانا واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يقول عن نفسه: والله لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالسنة لا تخالف، وما قاله الصحابة هو عين العقل وعين التقدير، لأن من العقل كيف تبعث بجيش إلى الروم والمدينة محاطة بالمرتدين. لا شك أن المحافظة على رأس المال هو الأولى من الناحية العقلية والنظرية، ولكن الصديق عنده أمر أعظم. إذا جاءت السنة بطلت الآراء، فقال: والله لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اجتيحت المدينة وقتل أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى كنا بتلك المنزلة، جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعث الجيش سنة وعقد اللواء سنة، فكيف يخالفها أبو بكر رضي الله عنه؟ وتأمل قول الله عنه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لأن قلب أبي بكر على قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يخالفه في شيء. وتأمل قول الله عن بني إسرائيل: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدي. انظر، هناك معي وهنا معنا. قال: فبعث أولئك فكانوا كلما أرادوا فكانوا كلما مروا بالحي من العرب يريدون الارتداد، قالوا: لو لم يكن عند هؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ندعهم حتى يلقوا عدوهم. قال: فلقوا عدوهم وغلبوهم وغنموا ثم رجعوا فثبت أولئك على الإسلام. يعني لو لم يرسل الصديق هذا البعث وهو 700 لارتدت الجزيرة كلها وأن للمسلمين أن يقابلوهم، ولكن لما ذهب هؤلاء 700 ثبت الأبعدون على الدين، وبقيت قلة قليلة حول المدينة قاتلهم الصديق وقتلهم، وثبت الله الدين في الجزيرة. فالسنة لا تخالف، ولا بد للإنسان أن يرفع الهمة لنيلها وللتمسك بها، يدور معها كيفما دارت. الإمام أحمد رحمه الله لما امتحن وابتلي واختبأ عند ابن هانئ بقي عنده 3 أيام، ثم قال له: ابغ لي مكانا. قال: إني لآمن عليك. قال: ابغ لي مكانا وسأفيدك فائدة. قال: فابتغيت له مكانا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في الغار 3 ثم تحول، ولا ينبغي للمسلم أن يستمسك بالسنة عند الرخاء ويدعها عند الشدة. ولذلك لما جاءت هذه الفتن وهذه العواصف تميز من كان ثابتا على السنة من غيرهم ممن تستهويهم النظرات القصيرة وتتخطفهم الأهواء المستحكمة ويبصرون تحت أقدامهم فقط لا ينظرون إلى المآلات، لأن الفتن كما قال العلماء أولها يسر وأوسطها يغر وآخرها علقم مر. لذلك كان السلف إذا جاءت الفتن أنشدوا: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. فالفتن أول ما تشتعل قد تبهر العقول، كما كان العلماء يقول الفتن إذا أقبلت تشبهت فلا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت تبينت فيعرفها الجهال. ولا تحين منص، إذا خربت البلدان لا فائدة من علم مآلات الأمور التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ولوجها ومن اقترابها، وأمر بالصبر مهما كان الحال، لأن الإنسان إذا كان يحصل بعض حقه مع الظلم والجور سيذهب كل حقه مع الفتن. وذلك كان علماء يقولون 60 سنة من إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام، والتجربة تبين ذلك. قال لا ينبغي للرجل أن يستمسك بالسنة عند الرخاء ويضعها عند الشدة. والإمام الشافعي لما ذهب اليمن نزل على الأزد وكانوا أخواله، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نزل على أخواله بني النجار في بني عوف. فالعلماء كانوا حاسبون على أدق الأمور، حتى قال الثوري رحمه الله إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، يعني اتبع الأثر حتى في المباحات. وكان هذا الأمر يربى عليه الصغار قبل الكبار. قال إبراهيم الحربي عن الإمام أحمد: هو الذي ألقى في قلوبنا ونحن غلمان حب الحديث وأقوال الصحابة والاقتداء بالتابعين. الناس ينشؤون على هذا، والفتن ما غزت الناس وما ظهر من ينشر في الناس الضلال وينكر الثوابت الراسخات إلا لما قل تمسك الناس بهذا الهدي، ولم يعرفوا قدر علم السلف والأئمة رحمهم الله عز وجل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على المعالي والمكارم وطلب الأمور العظيمة، فالله عز وجل يحب معالي الأخلاق ومكارمها ويكره سفسافها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما في سفر فمر على أعرابي فأكرم الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صفات الكريم أنه يكرم من أكرمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي: ائتنا تعاهدنا. فجاء الأعرابي بعد مدة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: سل حاجتك. فقال: يا رسول الله، أسألك ناقة برحلها وأعنزا يحلبها أهلي، أي ناقة محملة بالزاد وأعنزا فيها حليب يحلبها أهلي. وهذا طلب دنيوي لا ينبغي أن تصرف له همة المسلم. المسلم ليس همه الدنيا، الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يكفي أحدكم ما دام في الدنيا أو ما كان في الدنيا كزاد الراكب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقالوا: يا رسول الله، ومن عجوز بني إسرائيل؟ فقال إن موسى لما خرج ببني إسرائيل من مصر أضلوا الطريق، أي أن الطريق أظلم عليهم. فقال ما هذا؟ فقال علماؤهم نحن نخبرك إن يوسف عليه السلام لما حضرته الوفاة أخذ علينا العهد والميثاق ألا نخرج من مصر حتى نخرج عظامه معنا، أي جسده، لأن الأرض حرم عليها أن تأكل أجساد الأنبياء، والجسد يعبر عنه بالعظام. فقال أين مكانه؟ فقالوا لا يعرفه أحد منا إلا عجوز منا. فبعث إليها موسى لكي تدله على مكان قبر يوسف، فأبت عليه إلا أن يعطيها شرطها. فقال وما شرطها؟ قالت أن أكون معك في الجنة. هذا طلب كبير، فأبى موسى عليها، فأوحى الله إليه أن أعطها عهدها، فذهبت بهم إلى مستنقع قالت انضحوا، ثم أمرتهم بحفره فوجدوا الجسد فاستقلوه فأضاءوا الطريق كأنه نهار. وهذا فيه تربية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وحكمة في الدعوة عظيمة، حيث لم يوجه التوبيخ لهذا الرجل الأعرابي، إنما قال عجزتم، يخاطب الأمة كلها، أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل، أي لا تكونوا ممن يطلب الدنيا، إنما احرصوا على معالي الأمور. ولذلك لما تربى عنده مالك بن ربيعة وبلال، لما سألهم حاجة قالوا يا رسول الله نسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك؟ قالوا هو ذاك. قال فعني على نفسك بكثرة السجود. هذه الهمة العالية. وفي هذه القصة أن العلم سبب النجاة، أن العلم الموروث عن الأنبياء سبب النجاة. فهذه المرأة ما نجت، بل ما رفعت درجاتها في الجنة ورافقت الأنبياء من أولي العزم إلا بعلمها. وفيه أيضا أن التمسك بعهود الأنبياء سبب النجاة، وأن مخالفة ذلك سبب الضلال. فعلى الإنسان أن يستمسك في السنن والمسند عن أبي جري جابر بن سليم، هو رجل أعرابي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، فقلت من هذا؟ قالوا رسول الله. قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين، أي عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله. قال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قلت أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابتك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فدعوته ردها عليك. قلت اعهد إلي. قال لا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وإنك إن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. وفي رواية: فإنما لك أجره وعليه وزره. نقف مع هذا الحديث وقفات ثم ننتهي بإذن الله عز وجل. هذا الحديث العظيم فيه أصول الإسلام وتربية نبي الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وفيه هدي الصحابة مع نبيهم وسنته، وفيه أخلاق المسلمين. يقول أبو جري جابر بن سليم: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. بأي شيء عرف هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بأي شيء؟ بصدور الناس عنه. الرأي في المجلس رأيه، والقول قوله، لا يخالف ولا يعارض. لذلك قال أبو هريرة: إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. وقال معاذ بن جبل: إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق. وقال الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. السنة لا تعارض. لماذا؟ لأن الرسول أولى بك من نفسك، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. مهما أحببت الخير لنفسك فنبيك أشد محبة للخير لك من نفسك. وذلك في صحيح مسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. وهذه الأولوية تقتضي كمال المحبة وكمال الانقياد وكمال التسليم للنبي عليه الصلاة والسلام. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يحبون ما يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ويحزنون لحزنه. في صحيح البخاري من حديث عمر قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما. قال: فنزل أحدهم يرعى الإبل والآخر ينزل عند الرسول عليه الصلاة والسلام من حرصهم على تعلم العلم بالدور. قال: فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا، تستعد لغزو المدينة. قال: فرجع صاحب الأنصاري يوما عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أثمه؟ قال: ففزعت فخرجت، فقلت: ما الأمر؟ أجاء غسان؟ قال: الأمر، قال: أهول من ذلك وأعظم، اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه. قال: فلبست ثيابي ثم خرجت إلى المسجد، أي في الصباح بالفجر، فصليت الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. قال: ثم خرجت فإذا رهط عند المسجد، عند المحراب، عند المنبر، يبكي بعضهم بعضا، فإذا رهط عند المنبر يبكي بعضهم بعضا، فجلست معهم، بل كانوا لا يأتون ما يكره. قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم لا يقومون له لما يعلمون من كراهيتي لذلك. بل قيل لخباب كما في الصحيحين حين أراد المشركون قتله: أيسرك أنك في أهلك وأن محمدا عندنا تضرب عنقه؟ قال والله ما يسرني أن محمدا في مكاني الذي هو فيه وأنا في بيتي فتصيبه شوكة تؤذيه. ولما كان يوم أحد جاض أهل المدينة جيضة صاحوا صيحة وقالوا قتل محمد، فخرجت الصوارخ من المدينة، وخرجت امرأة فاستقبلت بأبيها وزوجها وأخيها وابنها كلهم شهداء، فتسأل من هذا؟ فيقال لها فلان، فتقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون هو بخير، هو أمامك، ثم تدفع إلى غيره من أهلها، فتقول من هذا؟ يقال لها هذا فلان، فتقول ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ حتى دفعت إليه فمسكت بثوبه فقالت يا رسول الله كل مصاب بعدك جلل. لبس النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الذهب ثم حرم، فرأى رجلا من أصحابه في يده خاتم من ذهب، فقال فأخذه من يده ورماه، ثم قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل الصحابي خذ خاتمك انتفع به، قال والله لا أخذه وقد رماه رسول الله عليه الصلاة والسلام. رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، من لم يكن هذا حاله يخشى على إيمانه. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول ابن القيم فكأن الله عز وجل أقسم بانتفاء إيمان أكثر الخلق، فلا وربك، يقسم رب العزة بنفسه المقدسة لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي في جميع موارد الخلاف في جميع أبواب الدين، ولم يثبت لهم الإيمان بذلك حتى ضم إليه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي لا يجدوا في أنفسهم ضيقا واعتراضا، تأتي للرجل تقول هذا سنة، يقول قال فلان كذا، تقول الرسول ما فعل هذا، نهى عن هذا، قال هذا مكروه، السنة لا تقابل بهذا بل تعظم، ولم يثبت له الإيمان بذلك حتى ضم إليه ويسلم تسليما، هو كمال الانشراح والرضا بحكمه عليه الصلاة والسلام. فكم من أناس يردون الأحاديث لأنها تخالف ما تربوا عليه أو تخالف أهواءهم أو ما تلقوه عن أكابرهم. فقلت من هذا؟ قالوا رسول الله، رجل لا يعرفه. فقلت عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله. قال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. هذا الرجل أعرابي جاء من الجاهلية وأراد أن يعظم النبي عليه الصلاة والسلام، ومن عادة أهل الجاهلية أنهم كانوا إذا أرادوا أن يعظموا أحدا قدموه على السلام، عليك السلام يا رسول الله. فقال له الرسول لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، هل هذا إخبار أم تشريع؟ هذا إخبار عما كان عليه أهل الجهل، ليس تشريعا، لأن التشريع عندنا إذا زار الإنسان الميت ماذا يقول؟ السلام عليكم أهل الديار، ما يقول عليكم السلام أهل الديار، إنما هذا إخبار عما كان عليه أهل الجاهلية. فإن عليك السلام تحية الموتى، أي تحية الموتى عند أهل الجاهلية، وهذا فيه أن الإنسان يتميز بإسلامه عن دين المشركين. فقلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي، أي رسول الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابتك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات وإذا فظلت فيه راحلتك فدعوته ردها عليك. هذا الرجل لقي الرسول في أول مجلس ولم يكن يعرف الرسول من قبل، أول أمر دعاه إليه وعلقه به توحيد الله عز وجل، ولكن بعبارة متناهية ربطه في حياته كلها بالله عز وجل. لا تقل رغب الناس في الرغائب ودلهم على الفضائل حتى لا ينفروا، التوحيد أول ما يبدأ به. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أول أمر لهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ إلى اليمن فقال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا وحدوا الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات. قال ابن القيم: التوحيد مفتاح دعوة الرسل. وقال: أساس دعوة المرسلين معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا التوحيد. ولذلك وصف الله الحكماء بأنهم يبدأون بالتوحيد. لا تقل من الحكمة تأخير التوحيد حتى لا ينفر الناس، أي ليس دعوة المرسلين. إن أردت أن تزن الدعوات زنها بأمرين اثنين: مدى اهتمامهم بالتوحيد ومدى اهتمامهم بالعلم والسنة، فإذا كانوا على ذلك فهم على خير، وإلا اغسل يدك منهم. قال أوزاعي رحمه الله: ما أمات العلم إلا القصاص، يجلس الرجل إلى الرجل القاصي سنة فلا يتعلق منه بشيء، ويجلس إلى العلم مرة واحدة فلا يقوم إلا وقد تعلق منه بشيء. لا تختر بخشوعهم، ببكائهم، بشدة عبادتهم، هذا ليس ميزانا. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج: يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم، وصيامه عند صيامهم، وقراءته عند قراءتهم. يقول الصحابة من شدة تعبدهم، أي لا تقتروا بالظواهر، انظروا صلاح العقيدة على ماذا بنيت. قال الأوزاعي رحمه الله: ما ابتدع رجل بدعة ضلالة إلا آلفه الشيطان العبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء كي يصطاد به. انتبه للأمر، لا تقل هذه الأمور تقسي القلوب، هذه الأمور فيها حياة القلوب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة القلوب تكون بالتوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام بقي في مكة لا يدعو إلا إلى التوحيد ليلا ونهارا سرا وجهارا، ثم أخذ البيعة على الصحابة في مكة وفي المدينة على التوحيد، ثم هو في أوج التوحيد وفي أوج الدولة الإسلامية يخبر أن باليمن صنم يدعى ذي الخلصة، فقال: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ والحديث في صحيح البخاري: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال ابن حجر: والراحة راحة القلب، ولم يكن شيء أتعب لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرك به من دون الله عز وجل. هذا الذي يتعب القلوب، وجود الشرك والضلال. الإنسان مهما عمل المعاصي مع التوحيد يرجى له النجاة. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقال الله: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين في يوم القيامة ينشر لرجل من أمتي 99 سجلا، كل سجل مد البصر، هذه كلها ذنوب وخطايا، كل سجل مد البصر. فيقال للعبد: عبدي أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ قال: فيهاب الرجل فيقول: لا لا. فيقول الله عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنك لا تظلم اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول الرجل: يا ربي، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوضعت البطاقة في كفة، ووضعت السجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. قال ابن رجب: كل موحد عنده هذه البطاقة، ولكن ليس كل موحد بطاقته تفعل بسيئاته هكذا. لماذا؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، نكر في سياق النفي تعم كل شرك صغيره وكبيره، خفيه وظاهره. ليس الشرك فقط أن تطوف حول القبور وأن تدعو المقبورين، قد يكون الشرك متعلق بالرجاء، متعلق بالخوف، متعلق بالتوكل. وذلك ينبغي الإنسان أن يداوم القراءة في كتب التوحيد، ويتعلم ويدعو الناس. نحن نرى من يعلق التمائم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فقد أشرك. لا نغار، لا ننكر عليه. نرى الرجل عندنا سنين يبقى يخدم في بيتنا، يأتي بأمور خرافات وبدع وضلالات تناقض التوحيد، لا ننكر عليه. لم يكن شيء أتعب لقلب رسول الله عليه الصلاة والسلام من بقاء ما يشرك به من دون الله عز وجل. فربطه في حياته كلها بالتوحيد بالله عز وجل. رجل جاء من البادية عربي، قال: إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. الضر يصيب كل الناس، ثم هو في رجل في البادية ماذا يحتاج؟ إذا أصابتك عام سنة قحط فدعوته أنبتها لك. ثم ماذا يحتاج؟ إذا كنت بأرض فلات أو قفر فظلت فيه راحلتك فدعوته ردها عليك. إذا اجتمع عنده الصحة واجتمع عنده رغد العيش بالأمطار والخيرات، وتوفرت عنده بهائمه ولم يضع منها شيء، هذه حياته كلها ربطه فيها بالله عز وجل. فلما عرف أنه رسول الله، وهذا السؤال وهذا التعليم جاء من غير سؤال: أنت رسول الله؟ قال: أنا الرسول الذي، رسول الله الذي إذا أصابك، من غير سؤال. التوحيد لا يحتاج إلى أن يسألك أحد، تعلم الناس. قال: قلت: اعهد إلي. هنا جاء السؤال والطلب، وهذا فيه استغلال الفرص. أنك إذا وجدت عالما صاحب سنة صاحب خير، أن تسأله مما يخفى عليك وتجهله. يمر عليك أشياء في يومك وليلتك، ما أشكل عليك دونه، فإذا وجدت أحدا سألت عنه. لأنك إذا لم تدون، إذا يأتي أحد يذهب السؤال، المقام يضيع السؤال، تبقى في حالك. والإنسان مسألة بعد مسألة بعد مسألة يتكون عنده علم. كان الشافعي رحمه الله إذا لقي شيخا أي كبيرا في السن سأله عن الحديث والفقه، هذا اختبار. تحفظ ماذا في سجود السهو؟ تحفظ ماذا فيما يقال بعد الرفع من الركوع؟ تحفظ ماذا في من احتلم في نهار رمضان من أقوال العلماء ومن الأحاديث؟ فإن كان عنده شيء، وإلا قال له: لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام، قد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. 80 سنة ما تعلمت مسألة كيف تصلي، صلاتك بالتقليد، وضوءك بالتقليد، عبادتك بالتقليد، صيامك بالتقليد. إذا جاءك أحد يدلك على السنة تقول: ما رأينا هذا، هذا دين جديد. تعارض السنة بقول آبائك، هذا ليس دين، دين المسلمين. كما قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية: أما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق، يدورون معه كيف ما دار. قال: قلت: اعهد إلي. قال لا تسبن أحدا. هنا انتقل بعد حق الله إلى حقوق الناس، وهذه أخلاق الإسلام كلها جمعت في هذا الحديث. السب ما الذي فيه؟ السب يخرج من الإنسان بلسانه إلى غيره، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أكثر خطايا بني آدم في ألسنتهم. ولما قال له معاذ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال قبل ذلك ألا أدلك بملاك ذلك كله، أن يملك كل أمرك ويحفظ عليك عبادتك؟ قال يونس بن عبيد ما رأيت رجلا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. يعني من يحاسب نفسه في لسانه يجد الصلاح في كل عموره، لأن أكثر خطايا بني آدم للناس تصدر من ألسنتهم، فمن حفظ لسانه قام بحقوق الناس. ننظر إلى الصحابي ماذا فعل. قال فما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، أي بعد الرسول حتى مت. هل الرسول أراد منه أن يترك سب الشاة والبعير، أو أراد لا تسبن أحدا من البشر؟ من يريد الرسول؟ لو أراد العموم لقالوا لا تسبن شيئا، ولكن من شدة امتثال الصحابة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبن أحدا، وهكذا كان الصحابة مع السنة. أضرب لكم مثالين اثنين، واحد للرجال واحد للنساء. عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كما يسوي القداح حتى رأى أن قد عقلنا، فخرج علينا يوما فإذا رجل باديا صدره، فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. قال الصحابي فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه. وقال أسدي رحمه الله ورضي عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما من المسجد وقد اختلط الرجال بالنساء، فقال للنساء ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. قال الرجل فرأيت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليعلق بالجدار من شدة لصوقها به. ما قال الرسول لصقنا بالجدار، ولم يقل لهم ألصقوا الكعب بالكعب والركبة بالركبة، ما قال لهم هذه الأمر، ولكن من شدة امتثال الصحابة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. ثم قال ولا تحقرن من المعروف شيئا، يعني لا تحتقر شيء من المعروف وإن قل، لأن المنع أقل منه. لماذا دله على المعروف؟ قال عليه الصلاة والسلام أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأول المعروف وأسهل المعروف وإنك إن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف، يعني أن تدخل السرور على أخيك المسلم، هذا أول المعروف وأعظم المعروف بلا كلفة. قال عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. قال جرير ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلا وتبسم. قال الذهبي أكمل الناس من كان بكاء بالليل بساما بالنهار. المسلم دائم البشر، دائم الفرح، دائم البشاشة في وجوه إخوانه. كان أنس إذا أراد أن يخرج من بيته في الصباح ادهن بأحسن ما يجد، قال أصافح إخواني. قال وإنك إن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف، دله على أن لا يحتقر المعروف شيئا، ثم دله على أعظم معروف، ثم قال له عليه الصلاة والسلام وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة. ما الذي في إسبال الإزار؟ قال فإن إسبال الإزار من المخيلة، أي من الكبر، وإن الله لا يحب المخيلة. لما دله على أعظم الأمور حذره من شر الأمور، وشر خصلة في بني آدم هي التكبر، ولم يقل له لا تتكبر، لأن لا تتكبر كلام نظري قد يشق على النفس، كان يقول فيني كبر، لا، دله على ما يقطع الكبر، قال وارفع إزارك نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإزبال الإزار. إذا أردتم أن تعرفوا مدى تمسك الناس بسنة النبي في هذه الأزمان انظروا لهذه السنة، بل هذا واجب. قال عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، مسموح لك للكعبين، ما عداه لا يجوز، هذا مفروغ منه، لأن أتقى لربك وأنقى لثوبك، كما قال علي رضي الله عنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وهذا إسبال لم يكن الناس يعرفونه من قبل أبدا، من قبل لم يكن الناس يعرفونه، إنما حدث جديدا وفيه وعيد شديد. ثم قال له عليه الصلاة والسلام آخر فقرة وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه. رجل تعرف أسراره وأخباره، دخلته وعشت معك دهره، ثم حصل بينكم شيء والناس يحصل بينهم، وإن امرؤ عيرك أو شتمك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. المسلم لا يرد السيئة بالسيئة، إنما يرد السيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن. قال أبو ذر لرجل شتمه يا ابن أخي لا تغرقن في شتمنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. ليعصي الله فينا ماذا نقابله؟ نطيع الله فيه. شتم رجل الأحنف ابن قيس رضي الله عنه، فقال له لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا. هذا ميزان عند بعض الناس، يقول أنا رجل أرد الصاع بعشرة، إن شتمتني واحدة سأشتمك عشرا. قال ولكنك إن قلت عشرا لن تسمع واحدة، ولكنك إن قلت عشرا لن تسمع واحدة. الذي يشتمك حاله كما قال العلماء ومن يعض الكلب إن عض. إذا جاء كلب عضك ماذا تجازيه؟ العضة بعضة؟ ما يستوي. قال ابن عباس ما بلغني عن أحد مكروه إلا أنزلته ثلاث منازل، يعني رجل شتمني بلغني عنه مكروه إلا أنزلته ثلاث منازل، إن كان فوقي أي هذا الرجل أفضل مني عرفت له فضله، وإن كان مثلي تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أعبه به. هذه سيرتي مع نفسي، فمن لم يرضى بها فأرض الله واسعة. هذه أخلاق المسلمين، ليس المسلم باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، الإسلام قمة الأخلاق. هذا الحديث مع وجازته، وأنا اختصرت وإن كنت أطلت، فيه فوائد عظيمة، حتى قال ابن القيم رحمه الله وأسرار كلماته وأدعيته فوق ما يخطر بالبال، فسبحان من أعطى نبينا عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. فالسنة هي سبيل النجاة، لن ينجو أحد في الدنيا ولا في الآخرة إلا باتباع السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام بينما أنا على الحوض إذ جيء بكم زمراء فأخذتم ذات اليمين وذات الشمال فأقول أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال ابن قيم هذه الطرق التي ذهبوا بها هي الطرق التي خالفوا فيها نبيهم وطريق صحابته في الدنيا، فلما خالفوا طريقته وطريقة أصحابه في الدنيا خلف بينهم وبينه في الآخرة. بل أعظم فتن الدنيا إنما هي فتنة الدجال، من تمسك فيها في السنة لا تضره أبدا. قال عليه الصلاة والسلام من قرأ عليه فواتح سورة الكهف لن تضره فتنته. وذلك يخرج إليه شاب من المدينة يقابله من أفضل الشباب وأكثرهم إيمانا، فيمسك ويؤتى به الدجال فيقول الشاب للدجال أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، عصم بسلسلة الأحاديث بتمسكه بالسنة. الأمة لا تنتصر إلا بالسنة، لا تمكن إلا بالسنة. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. الأمة في ضعف، في تشتت، سببه تخلفها عن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لن تقوى الأمة إلا باتباع نبيها عليه الصلاة والسلام، فبقدر التمسك يأتي النصر وتأتي القوة ويصلح أحوال الناس وينجون من كل فتن، فتن الدنيا وفتن الآخرة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله، أي من دخول الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالسنة سفينة نوح، من ركبها سلم ومن تخلف عنها غرق. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الناجين من السعداء الفائزين، وأن يريدنا حوض نبينا عليه الصلاة والسلام ويسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. كما نسأله سبحانه أن يتمم علينا أمننا واستقرارنا ويحفظ علينا ولاة أمورنا وأن يقينا شرور الفتن وشرور المحن وشرور مضلات الهوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما توجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر ربنا الوهاب جل في علاه على أن وفقنا واجتمعنا في هذا المجلس، فأسأله كما جمعنا في هذا المجلس على طاعته أن يجمعنا في دار الآخرة في رحمته، وأن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى. كما توجه بالشكر الجزيل لمؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، ولهيئة الأوقاف بهذه الإمارة المباركة على دعوتهم وحسن استضافتهم. فأسأل الله عز وجل أن يثقل الموازين وأن يعيننا وإياكم على كل خير ويجنبنا كل شر ويجعلنا هادين مهديين موفقين راشدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.